بسم الله الرحمن الرحيم سورة النور من خلاله سورة النور كذلك فترى الودق يخرج من خلاله ويتبع غور باران شدور يزر ذي من نروزي مصنف رحمة الله عليه من بين أضعاف السحابي دا باران د ته درته وریځو د منځ نه راوځي او وریځ چې یو بل د پاسه دی دا غي د منځ نه دا باران راوځي حنا برقه د بلې غفلت لوي اضیاء مراد ته مراد رانا دا یکاد سنا برقه یذهب بالابصار مذعنین وان یکن لهم الحق وان یکن لهم الحق یاتوا الیه مذعنین کدای له دنیاوی څه فائدې نو بیا اغه له راضی تابعدار وې د مذعنین یقال للمستخذ مذعن و عاجز کون کله مذعن وې مذعنین معنا د عاجز کون کی معنا دا ده کدای له څه فائدې نو بیا ورلا رامن دی وې اشتاتن معنا د جدا جدا تاسو خوراک یو ځای کوي ک جدا کوي وشتا وشتات وشت واحد دشتا شتات ودشت ذيه بيو معنى دا وغرض دا مصنف رحمة الله عليه دا دي إلا أشتات جمع دشت ندا كبعض أهل علم ويدي ذي دريو وارو ألفاظ معنى يو دشتات شت أو شتا وقال سعد بن عياض الصومالي سعد بن عياض الصومالي سمادی در عزیزی وجه نوی جدا دی فی یمن که از قبیله و آغیره به نسبت که دو سعد بن عیاض السمادی دیوی المشکات المشکات معنا دا کمشکات فیها مصباح چکمیات کرا دی الکووتو بلسان الحبشا دا اغتاخ لوی لشی دا حبشو پجبا کی دا دیوی کی خودو دا پارا چی پا دیوار کی کمتاخ جور شوی نو اغیره وی مشکات وی وقار ابن عباس سورة انزلناها ابن عباس رضي الله عنهما ويد انزلناها معنا دا بيناها دا من بيان كرده وقال غيره ودى عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما الى ووي سمي القرآن لجماعة السور القرآن لقرآن تدي وجنا ويجي سورة نراجم لي وسميت السورة لأنها مقطوعة من الأخرى فلما قرن بعضها إلى بعض سمي قرآنا مقصد ومطلب دا ده د قران معنا د جمع کول قران په معنا د جمع کول سره راځي د قران لم قران د دی وجنه وی چې د سورته په کې را جمع شوې دي او بیا وی چې سورته ماخوذ ده د سورنا سور ویل کېږي شی البقیه من الشی دی او شی ما بقیه باقی مند سی دا باقی مندم د سیز نه جدا وی نو دا شان ته دا یو هر یو سورته د بل نه جدا ده ان سورته له سورته د کوي چې د بل نه جدا ده هر کله چې دا جدا جدا سورته را یو ځای شي نو قران معنا د جمع کول نو ټول قران لم بیا قران په دې معنا سره وي وقوله تعالى ان علينا جمعه وقرانا ځکه چې تمخ ذکر د سورته شو د سورته مجموعه له قران وي مصنف رحمت الله عليه د سوره قيامه طرف لاله ان علينا جمعه وقرانه یقینا په موږ باندې جمع کول لري دی او قرانه وقرآنه معنا فيه تاليف بعضه إلى بعض راجم كول دبازي دبازي سردي وغبئك دو قرآنه يو معنا دادا جريانه على لسانك بذي جاري كول فمن باندي لستاف جبابانه النبي عليه الصلاة والسلام لوهيو إن علينا جمعه وقرآنا ستاف سنك لذي قرآن جمع كول دام زمان زي مواردا أو ستاف جبابانه لا جاري كول دام زمان زي مواردا مصنف رحمة الله عليه وسلم قرآنه معنى تاليف بعضه إلى بعض من ذلك الناس بانده ده قرآن معنى ده جمع كول أغا معنى ذكر كي دي ذكي تستابس هناك بيمون جمع كول فإذا قرأناه فاتبع قرآنا أي فإذا جمعناه وألفناه فاتبع قرآنا قال سلامون را جمعكو را يوزيكو نبياد دي پسي روانشا أي ما جمع فيه لا أغا ست پسي روانشا كم تي پريك را جمعني فاعمل بما أمرك وانتهي عما نهاك الله وعملك وباغس چې الله در له حکم کړی او منکی غداغس نه چې الله منا کړی ويقال ليس لشعره قرآن أي تأليف. قلت أشعار فسمجموعك لي جمك لشين عربي ليس لشعره قرآن أشعار يو شاعر دي فيو مجموعك لا جمك لي دي فيو ذيبان لي نفدغ وقت عربي ليس لشعره قرآن بدد أشعار خواروارني أي تأليف را جمك لشين لي. وسمي الفرقان لقرآن لفرقان ومي لأنه يفرق بين الحق والباطل الحق والباطل فمنس كلا فارق له. ويقال للمرأة ما قرأت سلا قد تؤي لم تجمع في بطنها ولدا. لا مسنف رحمة الله ليكون لقرآن غم معاني ذكر كيف فما نادى جموالي سرادي ويخذ لو يعلك إليه ما قرأت سلا قد تؤي فخيته كلم بچين لسات له مطلب سر اے لم تجمع في بطنها ولدا ريخيتا كي بچه شرط راجم شوه نده دي ادو بچه شوه نده شاند دا. وقال فرضناها بعض لا بتشديد تر رست فرضناها فده بعد فرضناها نده معنى دا انزلنا فيها فرائض مختلفة فده من مختلف فرائض را نازل کرده ومن قرأ فرضناها وشاش بتخفيف تر فرضناها نده نبيع معنى ذا فرضنا عليكم وعلى من بعدكم لا قرآن ذي احكام مفتاس فرض كري وتاس نفس جسور دي طيباني. قال مجاهد امام مجاهد وي او الطفل الذين لم يظهروا اغم عشمان ونزنانو باندي پردل اغن ندا لم يظهروا على عورات النساء جد زنانو دو پردو دو خبرو پتور لنیم وي لم يدرو بما بهم من الصغر لما شموادي دو وجنا اغيل دو زنانو دو پردي دو خبرو سفتني. باب قوله والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء هغه کسان چې بدنامي د ګناو لګي د زنا او لګي په خپل بیبيانو باندې او دای سره گواهان ني الا انفسهم مگر ځان دې بل سو گوانیش ته خپل او قتل فشهاده احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين نو گواهی د یو تن دی یسلور گواهی بکای چې راو قسمونه اید الله په نوم باندې او دا بو چې دې درشتینونه نه او په پینځم ځل باندې به ادا وي چې لعنت د الله دی په دبان می بشر ته دروغجن نه وي. مسله د لعان ذکر کیږي برست په کتاب اللعان کتاب اللعان کې مفصل راځي او په آیات کې د لعان ذکر دی ان اعوذ بالله او سړي په خپل کور کې داسې حالت وکړو نو دې چې په نشي پاتې کېږي غواب مور سره نشتا نو دې چې قاضي په در او کده قانون په خپل لاس کې اخلي اسلامي حکومت موجود دی یا وضعي قوانين موجود دي دغه سزا ملاويږي چې خپل اهل له وجل لري ولې دې سزا ورکړي دا شریعت دې هل رئیس ته هل سره دې به د قاضي او د خلیفہ په دربار کې گواهیو کې سلو قسمونه بخوري ته الله په نوم باندې دې اشتیره نه په ګناه باندې دې کتلې دي او په پیندل ځل باندې بو لعنت د الله دې په باندې کشرته دې دروغ جنوي بیا به زنانه له قسمونه متوجي شي او کشرته هغه قسمونه وخوړل نو د حد نه به بچ یو کنه قسمونه ورخو نو حد به جاری کیږي سنسار کیږي با هغه بسلور قسمونه خو په پینځم ځل باندې وي غضب د الله دی پرې باندې کچرته دا خاوند دي رښتې نه دي. آیات په شان نزول کې ذکر کوي چې د عویمر رضی الله عنه مبارک نازل شوی دی او رسو به ذکر کیږي د هلال ابن امیه رضی الله عنه مبارک تراجی هو صحیح کو الله چې آیات نازل شوی د هلال ابن امیه رضی الله عنه مبارک چې هغه خپل کور کې د حالت لیدلې خدا مسئلہ بیا پی خوش عمر رضی اللہ عنہ لا غزور حکم نبی علیہ السلام دلم بیان حکم شراغ بارک مخشی نازل شویو نو کل پا احادیثو کی دبازی آیاتو نبارک رضی نزلت سی کذا فانزل اللہ تعالی کذا داغی مقصد داوی چی دی آیات حکم امدادی دا مطلب نی چی خاص پر واقعی کی نازل شوی پا یو واقعی دا آیات سر مناسبت لری نو صحابی ہوئی یا پر روایاتو کی راشی جدا آیات دری بارک نازل لی دا نا چی پر مقا نازل شده مخکن آیات نازل لی خود آیات دا حکم دی واقعی لم شامل لی تعبیر سے نوشی پر نزول سراش و به قال حدثنا اسحاق قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنی الزهری عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہما ان عویمرا عویمر رضی اللہ عنہ اتا عاصم بن عدی عاصم بن عدی لراغلو وکان سید بن عجلان او دا عاصم د بنو عجلان قبیله سردار او فقال كيف تقولون في رجل ورجل وجد مع امراته رجلا سوای تاسو دا سړی بارک چې د خپلې بیبي سره سړی عمومي ايقتله فتقتلونه به بدا کس وجنی تاسو بدا د خپلې په بدله کې به دې وجنی خپل خزه وجلی هم كيف يصنعوا يا دي بس كي كده في حالته وكتو سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لا ارشد النبي عليه السلام نذري بارك تفوسك فأتى عاصم من النبي صلى الله عليه وسلم فقال دير أغلب نبي عليه السلام لبيليو يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل نبي عليه السلام دي داسي مسائل بارك تفوسنا بدو غرن جاسي فردي تفوسنا مكو وإذا بتايل نوجه واقعا دي لبي خشويدا او شاء نبي خلق بخبل دي راشي كان فردي كسلو لتفوسنا كي فسأله عوامر عامر رضی اللہ عنہ تپوس کړه او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال دی عاصم نے تپوس کو نوور لو چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کرے هل مسائل وعابها نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مسائل تپوسونه بدګنلې دي قال عامر والله لا انتهي حتى اسال رسول الله صلی الله علیه وسلم عن ذلك عامر رضی اللہ عنہ یې زماخ دی قسم می زمانه کې ګمنه تر دې چې په خپل بد رسول الله علیه وسلم نه دی بارک تپوس او مسله ورل پیخوا فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يصنع يا سريت دخلي بي بي سر سر يغوني وايا ودني بدلرا نتاسب قتل ويدك سبك وي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله القران فيك وفي صاحبتك نبي الاسلام ورلو استا استاد بي بي بارك مخنا الله قران نازل كرنه فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنه بما سمى الله في كتابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور لد ملعنت حکم کو څنګه چې الله رب العالمین خپل کتاب کې ذکر کړی چې سلور قسمونه به اخري پنځم ځل باندې به قسم د لعنت خوري او سلور قسمونه به غضب خوري په پنځم ځل باندې به قسم د غضب وي فلعنها نو د ملعنت کړو د دې خدای سره ثم قال یا رسول الله ان حبستها فقد ظلمتها ويدا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما اوسم ځان سره د خزه او ساتل چې قسمونه مې وکړ الله تهمت مې پهوله ګولو نو بیا خو به ما ظلم کړی فطلقها نو به طلاق ورکړو دې نه پس به څنګه ساتم چې ستا مجلس لراغم او ما وې چې راشي لیدل به کړی دي او د دې نه پس څنګه راغان سره ساتم فکانت سنت لمن کان بعدهما فی المتلاعنین نو اذا سنت ګرځیدو دا فرقه تو جدا والے راغه چې له پارا چې دې نه رست راځي په متلاعنین نو متلاعنین دیو بل نه بجدا امام ابو داود رحمت الله علیه صحیح حدیث ذکر کړی رسول الله صلى الله عليه وسلم متراعين ديوب النجيات اللي بيقول لا يجتمعان ابدا دام متراعين هميشه طار يوب السرجم كيدين شي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا يا نبي الاسلام صحابه لو اغوري فان جاءت به اصحاب فشرت فريبشي باني راتلو كندي خدي دادي په تهمت لګوله او د کم سړي سره دا بدنامي دا شکل سره کړي د چي مشابهت وي دا بیا د ګمان کې صحیح وي خبره به صحیح وي فإن جاءت به أشحم تشرت راتل وكل فريب شبان دي تكتور هد عجل عينين تشتور استرغي تور استرغي عظيم الأليتين غتو قناتو والي خدل جساقين غتو فندو والي فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها نبياد قمان نكم مگر عويمر فدي خدر شاوي لدي وإن جاءت به أحيمر أو كنا شربخني كأنه وحرة تبويك لا سر لتكلا چې چر مخکوه یو کیسه می سره غونتی سره د ټکا ورلوې باز خلک ولې شو سره وي فلا احسب عويمرا الا قد كذب عليها بیا ز ګمان نکوم مگر عويمر په دې باندې دروغ ویلې دي ځکه د شکل لاسې سربخن غونته نو کله پلار په ستلې بچي پیدا شو نو بیا بده دروغ ویلې چې په بيبي تهمت لګي او کنا د فلانې شکل دي کم کسره په تهمت لګول او دغه اوصاف نو بیا درې شاويري فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر وديرات دلکنی په بچی باندې فاغه صفات باندې چې نبی رسول الله والسلام د عويمر د تصديق کوم صفات بیان کړه او تو سترګې او تور رنگ او د اوصاف یو فکان بعد نسب الى امه نو نبی کریم صلی الله نو او دا بچی چې د دین رسول به منسوب کیدو خپل مور لا لار له نسبت نه کیدو مور له نسبت کیدو او رس روایت کی براشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے کچرتا دا اللہ قانون نوے چی پا قسم بان اخلاص چوی نی و زماو دا دی با بیا کتیش پا بیا با میری لسزا ورکولے باب قوله والخامسط ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الكاذبین فسلو ان زمزل باندی بدا خاون قسم خوی چی لعنت دا اللہ دی پا دا باندی کدید دروغ جنو نئی دیچ راکم تحمد بخز لگئی نو کچرتا دی پا دی کدید دروغ جنی مدا اللہ لعنت دی پی وبه قال حدثني سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن ودي بارك الله رأنا ذكر القرآن كي جكم بتلاعن وملاعنة ذكرنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك نبي الإسلام الله في سلك رشي استاوستا دخذ ببارتي الله حكم رأي قاله قال فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسهل ويجري دوار لعان كلو أو ذهازر ومد نبي الصلاة والسلام سركة تلمي ففارقها نبي نبي كريم صلى الله عليه وسلم داخذ ددن جدا كريوا فيخذ يود خاون فمن كي مفارقة روسته أو دا الله في غمر يلي لا يجتمعان أبدا فكانت سنة لا ملاعنة بمسلمان الفاري وطريقة وقرد إذا كشال دا مسألة فشن سنة طريقة لا لعان بكي أو أن يفرق بين المتلاعنين جداوالي وبلتون برا وستيشي طمان دا متلاعنين وكدا نتي لعاني وكو بيابا مديد يوب الخضاء وخاوني وكانت حاملا أو دا خذي حاملة فأنكر حملها وهو أمير رضي الله عنه دا دي حملنا إنكار وقوش دا ما بشيني دا حمل زماننا له وكان ابنها يدعى إليها دا بچه با بیا دی مور لمنصوب که دیشو ثم جرت السنت فی المیراث بیا پا میراث کم دا طریقہ و سنت جاری شو ان یرثها و ترث منه ما فرض الله لها دا بچه با دی مور نمیراث وری لام لام نی میراث نشتا او دا مور با دی نمیراث وری چکم مہر اللہ مقرر کرے دا چکم میراث اللہ مقرر کرے دے باب قوله ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أو دفكيبا ددي زناننا وحد داشي قواهي وكدا سلور ذلي قسم بخلفنن دا الله باني يقنن دا خاون دي خامخا دا دروغ جننا دي ديشي كتم تهمت لغيب دا دروغ جننا أو بفنن دا البان بدا غزب قسم خلي وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء هلال بن أمية رضي الله عنه كم نتبوك ناغدري كثان پاتشي وصحابة كام يوبك هلال بن أمية رضي الله عنه ندشرم پوري كلاو بخبل خضبان دي تهمت دي پي بنا لغوليو أو داي بدنام كلاو دي شريك ابن سحماء سرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهرك فهلال ابن أمية لو ياخو بغواهان پشكي او ياستا فد املا بان دي حد دي حد قذف بدر بان جاريكي كوري بخر املا دي تياركا فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فصحابي نبي الإسلام لوي تيذا الله في غنبر کله چې په مونږ کې یو تند خپل خدي سره سوګداسي وګوري ما بغیر دی او غواهان بلټي یا خلق لوی راشي غواهی وکي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينه والا حد في ذلك نبي السلام والله خبره کولا یا غواهان پیش کې یا والو تقول خو حد بدر باندې جاری کیږي فقال هلال والذي بعثك بالحق هلال رضی الله عنه نبي السلام له قسم لي پاوادات دي په کرا لګله إني لصادق يكنا خام خاضر اشتنيم فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد خام خاراليك بالا أغا وحي براليك جزما لا شعب ده حد نبج كي فنزل جبريل وأنزل عليه نجبريل أمين راغله وفي نبي كريم صلى الله عليه وسلم ما نرى آياتنا نازل شبيه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين أخر بآيات كوري فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها فجاء هلال فشهد النبي صلى الله عليه وسلم تلو خبر لي قالو ددي خزي پس خولي پس نوغرا غلي وا فجاء هلال فشهد نو هلال ابن اميرا غليو نو گواہی کروا سلو قسمونه خورلو چې رشتینه او په پینګم غلو د الله لعنت دې فکر دې دروغ جني يقول ان الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب نبي صلى الله عليه وسلم ورلوي دي الله لپتدا چې پتا سو دواړو کې هویو تن دروغجن نه رښتینی خدای نه شي کېږي یو دعوه کوي بل انکار کوي نو آیا پتا سو چې سوخ توبه استور کې شتا په مقامت فشهدت نو غیر اخذ او درې دی او دا شهادت پورته کړی قسمونه خور دی فلما كانت عند الخامسه وقفوها انهم قسمنا تروسي در دي ادرو لو ري صبروا وقالوا انها موجبه ولو غدا واجبون كده دا قسم عذاب الله بدر مان دي واجبيگي فشرط دا كار دکړي درو قسمون اخري قال ابن عباس فتلكت ونقشت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فريم مخ کې سند باندې وي ويدا لګرو شوي وا او واپس شوي وا حتى ظننا انها ترجع تغريف من ضمان کړو چې دا رجوع کوي د خپل سلوور او قسمون نشي او ګناه مې کړي ثم قالت بيدي ولي لا اصبح قومي سائر اليوم جن رسواكم نشر من لكم خپل قوم سائر اليوم ما دفول مر فطول مر رسوائی کی خپل قوم ناشوم فمضت مدا تلی والا پینزم قسم من خور دیو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو شروحا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی لگو رئی انتظار کوئی فإن جاءت به اکحل العینین فچر ترات ملیو کل پدی بچی باننے چی تورستر گئی سابغ الالیتین سابغ الالیتین غٹو کناتو والی خدل جستاقینی او غٹو پندو والی فهو لشریک ابن سحما مدا بل شریک ابن سحما نئی فجاءت به كذلك مدرشان بچي پیدا شوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول الله لولا ما من كتاب الله لكانني ولها شان قال الله دي كتاب فيصلن مكم شي ايه اللعان کي دي قسمونه وقلد زما ودي بیا يو شان مي بیا بدي شرما کته باب قوله والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ان جن دل باندې بدا زنان قسم هي چې غضب الله دي پدي باندې فچرته دا خاون د دې د رښتینونا او به قال حدثنا مقدم ابن محمد ابن يحيى قال حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله وقد سمع منه عن نافع عن ابن عمر ان رجلا ضم امراته فانتفى من ولدها يوهل تخله خذ باند شرم پور کړه نو بچیت نه فکر کړه زمانه نه ده فضمانی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فأمر بهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتلاعنا فجوار بارک نبی علیہ السلام حکم کرنو دیو بالسر لعان کرنو فما قال اللہ لکسنگا شی اللہ دا لعان ذکر فرمائے لے ثم قضا بالولد للمرأة وفرق بین المتلاعنین بیا نبی علیہ السلام فی سلطر و قریب چید خزی دا دی نصبی منصوب کرنو دی خزی لاؤ دا طلابنی نصب نو ورزولے او جداوال روستے و فمند متلاعنین باب قوله عز وجل ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم يقينا وكسان چرات للي کلیلی بالافك پرید غټو درو غبان عصبه منكم دا یو جماعت دی وړل تاسونا لا تحسبوه شرا لكم قالوا غمان مکوې چې دی لا تاسو د پاره ناخار خبره ده بل هو خير لكم بل کدا غور تاسو د پاره پدې سره الله د خپل پیغمبر نور شان او عزت سیوا کو دا غید اهل بیت نور احترام مزید بڑاو شو لکل امرئ منهم مکتسب من الاسم هر یو کس د پاره د دینا هغه شي کسب کړي د ګنا نه د ګنا سزا به ورل ملويږي والذي تولى كبره هغه کس چې پورته کړي وو دروغ د دي او د دې اغلو شان پورته کړو منهم د دین له عذاب عظیم دا د پاره بلوا عذاب وي افاق معنا د کذاب وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره قالت عبد الله بن أبي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والذي تولى كبره مراد عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ويقولنا حرف تحذير لولا قلنا قال تاسو لا خبر أريد لي ونتاسو بويلي ويندي مناسب مولا دا چې پدې دي خبرې وکړو سبحانك هذا بهتان عظيم فاسيه تعالی يا الله دا خو صفا او لوی دروغ دي لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ولراتلنخل لي بشلوغ غواهان فاذا لم ياتوا بالشهداء قال چې لي راتلن ملي کړي په غواهان فاولئك عند الله هم الكاذبون دغه کسان عند الله باندې هم دي دروغ جني اوس مصنف رحمت الله عليه حديث الافك ذکر کوي چې مخکې مفصل ذکر شو کتاب المغازی کی مستقل باب ورلتړل او باب حدیث الافک او هغه ځکه چې موږ ذکر کړیو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تقریبا په اثلث مواضع کې دا حدیث الافک ذکر کړی بعضی ځکه مطولا بعضی ځکه مختصرا فلی ځکه بیا مطول ذکر کړی دی ځکه مطول ذکر کړل نه نو حدیث چې کم الفاظ هغه کې نه راغلي دا معنا به کوم تقریبا ټول الفاظ حدیث التمخ كثير شوي دي دوباره معنا له ضرورت نشته وګ حدیث نه وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمه بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن حديث عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا وكل حدثني طائفه من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وان كان بعضهم اوعاله من بعض الذي حدثني عروه عن عائشه رضي الله عنها ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج اقرع بين ازواجه فايتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشه فاقرع بيننا في غزوه غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فانا احمل في هودجي وانزل فيه فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينه قافلين اذن ليله بالرحيل فقمت حين اذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شاني اقبلت الى رحلي فاذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه واقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي يا كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركب وهم يحسبون اني فيه وكان النساء اذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعتل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان فأدلج معنا دادا دشبي فأخير إيسك إلى صهابي صفوان رضي الله عنه راغله فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فأعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الزهيرة ومغلق كربة سرارة سيدري وقداس حالتك في غرم الشويوة أو سخ غرمی کی لگا گرمی سخت شوی وا فهلك من هلك وكان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي بن السلول وكان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي بن السلول فقدمنا المدينه فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول اصحاب الافك لا اشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم ثم ينصرف فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حين خرجت بعدما نقهت وإذا ذكور نغوتهم كلتي لقد بمارين خشيهم فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائب فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت صخر بعامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا قالت أيهمتاه أولم تسمعي ما قال قلت وما قال

اني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في انفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بامر والله يعلم اني منه بريئه لا تصدقني والله ما اجد لكم مثلا الا قول ابي يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت فوالله ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأك فقالت أمي قومي إليه قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم العشر الآيات كلها فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مصبح بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصبح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال فأنزل الله ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزع منه أبدا قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك باب قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وقال مجاهد تلقونه إمام مجاهد ويد تلقونه معنى دا يرويه بعضكم عن بعض قالت لا خبر تاسو ليوبا لنقل قولا تفيدون معنى دا تقولون تاسو ويو تاسو ورننا وتيت دا خبرك وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة رضي الله عنهما أنها قالت لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها قالت فعائشة رضي الله عنها ماني تهمت لقي ديشو فعائشة رضي الله عنها ماني بيه شيرا غلي ولا بيه شفره وسيوان باب قوله إذ تلقونه بألسنتكم قالت نقل قول تاسو دا خبر دا يوبلنا بألسنتكم تخفل جبو باندي وتقولون بأفواهكم أو تاسو تخفل خلو باندي ما ليس لكم به علم أو خبرك تاسو طاغيس علم نو وتحسبونه هينا أو تاسو في قمان طولك دا معمولي خبرنا وهو عند الله عظيم لا لا لا فنزم عند غير اللوية وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة سمعت عائشة تقرأ إذ تلقونه بألسنتكم عائشة رضي الله عنها هذا تكسري دلام أو تخفيف بقاف سرى إذ تلقونه فرلسته لا ماخوذ ولق الرجلنا ولق يلك فمعنى دروغ سرادي إذ تلقونه بألسنتكم قالت لا خبر تاسو تخفل جبب عني فدروغ بي باب قوله ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني ابن أبي مليكة قال استأذن ابن عباس قبيل موتها على عائشة وهي مغلوبة. ابن عباس رضي الله عنهما إجازة أخته دا عائشة رضي الله عنها نتي وردنشي او دا مغلوب الحال ودا مرق پا سكراتك وفا تكليفك وفا او د دې غلام زکوان مخکې چې کوم ذکر شو چې رمضان کې به د امامتی ورکول او د مصحف نه به قران لوسو هغه له وجه د ام المؤمنین نه اجازه غواړه چې ابن عباس سے راغله او صاحب مرخصه یو ته پوس لراځي قالت اخشى ان يثني علي عائشه رضی الله عنها وی زیریګم دا چې به زما مدح او کی او مدح سره بیا په انسان کې عجب راځي نو څنګه عجب راکراشي اخیری اوقاتي. فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين ده هو النبي عليه السلام ده ترز ويده او ده مسلمانان وفاق سرداران وكده اجازة ورلور كمورة راشي. قالت ائذنوا له خفغان ده ابن عباس رضي الله عنهما ده اهل بيته وده ليه فمنذكر اغلو فكذا ده معاوية رضي الله عنه سر مرقر الشويدة ده عثمان رضي الله عنه ده بيني بدل ارسلوكي او بیا اهل بیت له فقې کې نقصان رسېدلې صحابه کرام شهیدان شوي دي. په اخر عمر کې ابن عباس ته د ام المؤمنین بیمار ورسېل لاغله نوول کې اجازه تور نکو او بیا ورلو ویل شو چې ګورو د نبی له سلام د فرض وې دي مسلمانانو سردار د اجازه تورکا. فقال كيف تجدينك ابن عباس ته ام المؤمنین رضی الله عنها لوي ځان څنګه محسوسه د بیمار نه خلق تفوس کې څنګه لاد افعال قلوب خاصیت ده فاعل و مفعول زمائر پر ایک راجع مکیدشی او شخص لا. قالت بخیر ان اتقیتو ام المومنین رضی اللہ عنہ ورلئی پخیریم فچرت تقوی داریم دا اللہ تقوی را کین بیا پخیریم او زما اختتام و خاتم پا تقوی باندیوشی. قال فانت بخیر ان شاء الله ابن عباس ورلوی تا پخیری کلا اللہ وحشی زوجة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينكح بكرا غيرك الله لپیغمبر بیبی او دتانه علاوه د بل پیغمبر سره نبی رسول الله والسلام نکانه د کړي ونزل عذرك من السماء او استا عذر د اسمان نه د عرش مالک را لګل دي. ودخل ابن الزبير خلافه او ابن زبير رضي الله عنهما د ام المؤمنين خيره اغبي عددنا رست ورد النشو ابن عباس ته چروتو مزاغين رست او ورد النشو. فقالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ورلو دخل ابن عباس فاثنى عليا ابن عباس رضي الله عنهما راد النشو تفوش يقولوا فزما تعريفك انا او استاين رباني وي وددت اني كنت نسيا منسيا اذا خبرك وهغنم شيء بس هيروي وهيرك شيء بس ما شيء تعريفون بخلق نقوله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد قال وحدثنا ابن عون عن القاسم ان ابن عباس استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا روايه لي ذكر كاي بدا اخيرني الفاظ فكن ذكر كاي وددت اني كنت نسيا منسيا. باب قوله يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا الله تاسل نسيت كاي غير بهذا خبر لا واپس نشي دوباره بهذا خبر چتو نسي. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها وحسان بن ثابت رضي الله عنه راغل إجازة أخت عائشة رضي الله عنها أنا قلت مسروق وما عائشة رضي الله عنها لولي شكل أغي إجازة ورك أتأذنين لهذا لحسان رضي الله عنه لم تإجازة ورك او ګوره دیم په خلکو کې چې په تابانه تهمت لګولو بعد یې ساده لوح مسلمانانو د منافقانو په خبرو کې راغلی او دوی هم دا خبره نقل کولی. نو په دغه کې ګوره حسان رضی الله عنه قالت عائشه رضی الله عنها یا ولی سقد اصحابه عذاب عظیم الله ویل چا چې په دې تهمت کې ساغستي نو غلب عذاب عظیم ورته وی دل عذاب عظیم رسیدنه ده کنه پس تر ګو باندې ډون شو او قال سفیان تعني ذهب بصره سفیان سوی وی عائشه رضی الله عنها مطلب دا شعور الله تسترگی غسکی دغه سزا ورله ملاو شی کنه بس ته. فقال نو حسان رضی الله عنه راغله او دغه اشعار مخکی ذکر شوم چې تشبیه وکولو تشبیه دی لوی چې غزل غنتی وی او ترقیق اول شعر بذکر النساء وی حسان رزان ما تزن بریبت و تصبح غرثا من لحوم الغوافل وی زما محبوب شاعر وی پاک دامن دا ما وقار دا تهمت پی نشی لگول دس شک او دا سحر کوي په داسې حال کې چې دا اوږي وي د نا خبره خود د غوخه کورونا مطلب دا دا د پاک نامونو خود غیبت نه کوي ای بس خبري اثر نه کوي قالت عائشه رضی الله عنها ولكن انت لیکن ته خدا خبره کې کنه شاعر خود خپل محبوبي بارک وي د زما محبوبه پاک دامن را با وقار را او چا پس خبره نه کوي او تاسو ما پس کړي کنه باب قوله ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم وبه قال حدثني محمد بن مشعر قال حدثنا ابن ابي علي قال انبانا شعبه عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق قال دخل حسان مصابت على عائشه فشبب غزل ويله وقال حسان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرسا من لحوم الغوافل قال لست كذاك تقداسني قلت تدعينا مسروق عائشه رضي الله عنها يقول قد يريد اجازه ورك مثل هذا يدخل عليك شدغنت كستنتال راشدا نرادن لشي وقد أنزل الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت نوي عيشي رضي الله انهار له أي عذاب أشد من العماء ونواني نمامي الله لوي عذابي بس دغ سزاور لم يلاو ذكنا الله سزاور كله وقالت وقد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيشي رضي الله انهار بعذر فيش كش ذكرا في دل شدبد النبي صلى الله عليه وسلم دفاع قولا مشرکان تی بدا غی حج و قولا بی زفید اپا اشعارو قولن حسان رضی اللہ عنہ بدا غی دفاع دفار و لارو باب قوله ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشا یقینن غکتان تی غیف و خیدہ خبرا تی بے حیائی دی خورشی پو مسلمانانو کفی الذین آمن لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ عید پار بدرناک عذاب فی دنیا و اخیرت کی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گئی و تاسو نپوئی گئی ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم كنما فضل الله بتسمان و رحمت الله او يقينا الله من ساتن كده بندگان سره رحم كون كده جواب محذوف ده الله بتسل فتلوار سره عقوبه او سزا در كده ولا ياتل اول الفضل منكم او قسم لنخري خواندان بفضيله بتسنا وسعه ودمال لاري ايؤتوا للقربى داشي ديب مال نور كي خلق خلوان لا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله مسكينان لا وكسان لا تلا الله فلار کی ہجرت کر دی نے قسم نخری وليعفو وليصفحوا ما فيو کی درگزر دیو کی الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم آیات سودان خو خو کی اللہ در کی اللہ بخنو کی تاسلا اللہ دے بخن کی مہربان وقال ابو اسامہ عن هشام بن عروہ قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت لما ذكر من شاني الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه خطيبا وي هر کله چې ذکر کړی شو د شان زمانه هغه چې ذکر کړی شو تم نه افق واقعیت ذکر کا وما علمت به او هغه چې ما لفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم زما بارک او درې درو خطبه وي فتشهد فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد اشيروا علي في اناس ابنوا اهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حمد ویلی او د الله ستاینه بیان کړي و به ویلی چې خلق مال مشوره را کوي اخر مبارکي ابنو اهلی چې تهمت لګولې زما فکور والو ويم الله ما علمت على اهلي من سوء زما لفلا قسمي ما لا علم نشته مال پته نشته خپل اهل بارک د سګونا وابنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط او دا هغه چا سره په تهمت لګولې چې زما د په الله قسمی چې پاغبان دې د سګونا دا نه کوم ګمان نه کوم ولا يدخل بيتي قط الا وانا حاضر دې زما کور لنراد النكيږي مگر زه حاضر يم دا نه چې دې زني مو زما کور لدې راځي ولا غبت في سفر الا غاب معي فزته یو سفر کې د کور نه غایب کېږي نو دې را سره غایب وي فقام سعد بن عبادة فقال ائذن لي يا رسول الله أن نضرب أعناقهم سعد بن عبادة رضي الله عنه إجازتكم لعيد الله في غمبر شلا سكونة نوو شاشلا خبر كري وقام رجل من بني الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت من رهط ذلك الرجل فقال كذبت أما والله إن لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر في المسجد وما علمت. عائشة رضي الله عنها ما لفت نوى ما لسبت واز خبر نوى فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت لبعض حاجتي ما خامز قضي حاجت فروت مماغ حديث بها ذكر كي ومعي أم مصطح فعثرت وقالت داغيخ فا فضل كير خطوة أو تكر والوة وغيب تعس مستحن سركزني شي مستحق الزي يا دولو فقلت أي أمي تصبين ابنك وما ورلي موري تخطل ذل خيريك بدر ديوي وسكتت كفوة ثم عثرت الثانية فقال تعس مستحن فدو يمزل تكر أولا بيز بلا بدو أيوك شهلاك إشي دبادا زوي فقلت لها تسبين ابنك ثم عثرت الثالثة فقال تعس مستحن فانتهرتها فبدرهم ذلك ما أورت له فقالت والله ما أسبه إلا فيك ويغي ما لو إذا ما أخذ بالله قسمي لي ذلة إذا بدر دوام خيري ورلكم مستعد وجنكم فقلت في أي شاني قالت فنقرت لي الحديث وذاهت ترى ما لتول خبر بيان تجد ذلة بدر دوام وغنفتا تهمت لقول وخلق لاسي خبري كي فقلت وقد كان هذا وما لها خبر ذاتي قالت نعم والله فرجعت إلى بيتي كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا ووعكت وإذا خبرت لا لوك ذكور لواپس راغم سد پارچوتي ومفاغي عرفوين شم قضا يحاجت لخوتي وخبر واپسي كي كريوا مطلب دا شه هر زمان نهير شو لزان عمران نهير شو أو كور لشراغم نتبوني وم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى بيت أبي فأرسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت أم رومان في السفل وأبا بكر فوق البيت يقرأ قول لسلالم نمور من أم رومان رضي الله عنها لام دوا أو بلار من برف قوتة شد باسا هو أو قرآن لسلط لهوتي كله فقالت أمي ما جاء بك يا بني مر على ويل راغي فأخبرتها وذكرت لها الحديث وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني معناه مقصد ذلك کدې درد او صدمه ما مور له دومره نشول که څنګه درد او صدمه دې واقعي کې مال رسول دی وا اخله کوئی زور یا غشاله چې شپېلې مخامخي نو دومره دردمن دا غنو چې څومره دردمن ده او فقالت يا بني خفري عليك الشان بل بس ځان سره گزاروکا فانه والله لقل ما كانت امراه حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر الا حسدناها وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ مني قلت وقد علم بي أبي ما ورليش فلار لمن فتده قالت نعم قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورليش نبي الإسلام لم فتده قالت يا رسول الله مكويده واستعبرت وبكيت استعبار دي لويش جراد إنسان بني مريش ونخلي غريبني وم وفجراش وم فسمع أبو بكر صوتي وهو فوق البيت يقرأ أبو بكر رضي الله عنه من أواز وارد غد شد فاسه القرآن لستلاوته كله فنزل فقال لأمي ما شأنها قالت بلغها الذي ذكر من شأنها أمور لم يمشي بس دام خبر شوي ففاضت عيناه قال أقسمت عليك إيه بنية إلا رجعت إلى بيتك ابو بکر رضی اللہ عنہ لے بچے سوگن میں درکو خپل کور لگا مطلب دا چې غم نه شم برداشت کولې چې ما سره کور کې بل دا الله په غبر سره چې کور کې زدا احتمال وې چې الله بری براءت رولېږي چې سر باندې غم راغلی چې د کور لراغلی نو غم نور دوبنه کیږي فرجعت وېدو واپس راغلم ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي تما کور نبی اسلام راغلی او فسأل عني خادمتي دما دا خادمی د بریری رضی الله عنها زما بارکه تقوس کولو فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا الا انها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتاكل خميرها او عجينها غيبي بس نوجوان جنيدا دغه مرعيب پکيله چې کله ناکله لا وراغي دا غینم دا ودشي نو چې لای راشي غولت نو خري خدا به پروايي وانتهرها بعض اصحابه او دا بریری رضی الله عنها نبی علیہ السلام بعض صحابہ اکرام رٹلی وا فقال اصدقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اسقطو لها به ورلویلی چی نبی علیہ السلام در رشاو آیا واضح الفاظو کی کوئی کڑی وچی نبی علیہ السلام در دکور بارکی تپوسو نے نکی چی سوئے دا وڑاغگی وچی لئی راشیو کی صفا خبر نبی علیہ السلام لوکا اللہ دا پیغمبر مطلب دا دے فقالت سبحان الله غبي اپوشي وي اكيد الله لرخد دي بارك تپوس کوي دي له پاګلام نه بارك والله ما علمت عليها الا ما يعلم الصائغ على سدر الذهب الاحمر و جماعت قسم دي ده عائشه رضي الله عنها ذا سي جنم لك څنګه چې زرګر دا سره زر پیجنی او غله پته لګي نو مال پته لوي زر په قیمت باندې زرګر پويږي چې دا پاک دامن نه ده وبلغ الامر الى ذلك الرجل الذي قيل له هغه صحابي له خبر رسول الله طفان رضي الله عنه لا فقال سبحان الله والله ما كشفت كنف انثى قط او قسم ما له سي او زنانه جامنه پرانست چرم فقالت عائشه فقتل شهيدا في سبيل الله او صحابي بیا الله فلار کی شهادت ورلم الى ولد غزاد ارمنيه کی عمر رضي الله عنه په خلافت کې ملسم کالواني قالت واصبح ابواي عني فلم يزال حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني ابواي عن يميني وشمالي نبي الاسلام راغ او ما انا اخي او جس طرف لمور وكلار من اس يو پر نكلار وبل طرف لمور فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يا عائشه ان كنت قارفت سوءا او ظلمت فتوبي الى الله فان الله يقبل التوبه عن عباده قالت وقد جاءت امراه من الانصار فهي جالسه بالباب فقلت الا تستحي من هذه المراه ان تذكر شيئا فوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت الى ابي فقلت اجبه قال فماذا اقول فالتفت الى امي فقلت اجيبي فقالت اقول ماذا ابن نبي الاسلام لويسوان فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما هو اهله ثم قلت اما بعد فوالله لئن قلت لكم اني لم افعل والله يشهد اني لصادقا ما ذاك بنافع عندكم لقد تكلمتم به واشربته قلوبكم دا خبر استاس يقول لو ورد النشيرا كذر لوام كما غنا ذكر زما خبر استاس يقين نكوي وان قلت اني فعلت والله يعلم اني لم افعل كذر لوام دا كار مكنه الله لفتت ما نكنه استاس دبر يقين پیدا شوه لتقول ان قد باءت اعترفت به على نفسها تاس بوای جي رجوعك او غنا بان غنا اقرار او ما غنا كره واني والله ما اجد لي ولكم مثلا والتمس اسم يعقوب فلم اقدر عليه يعقوب عليه السلام نمتنا غير غم وجن اير شو يعقوب عليه السلام فصبر جميل نمتنا اير فغيف كنيه سر ذكر كوي الا ابا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فنبي الاسلام وهي شروف ليله بطل لقيت كل جف الخاموش وال فرفع عنه واني لا اتبين الشرور في وجهه لو هي كيفيه فور شو وما راي طمخ مباركي خوشالي اثرات قتل وهو يمسح جبينه ده تندين النبي كريم صلى الله عليه وسلم قري لركول زكد جمي موسم والله ده في غمر عليه الصلاه والسلام نبا خولي بيدي ذكر ابو وهي نازل الى ذكر ضرب قول لان سنلقي عليك قولا ثقيلا والله ويك فغرن منازل كذا بن ذا زري زري شبيبه ويقول ابشري يا عائشه فقد انزل الله براءتك قالت وكنت اشد ما كنت غضبا عائشه رضي الله عنها واذا سخط غصك وم فقال لي ابوا يقوم اليه فقلت لا والله لا اقوم اليه ولا احمد ولا احمده ولا احمدكما ولا احمدكما ذن استاس تعريفكم مولد النبي الاسلام تعريفكم ولكن احمد الله الذي انزل براءتي لقد سمعتموه فما انكرتموه ولا غيرتموه تاسد خبري اريد نمو انكار قولوا نمو تبديل قولوا نمو تغيير قولوا وكانت عائشه تقول اما زينب ابنه جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل الا خيرا واما اختها حمنة فهلكت في من هلك وكان الذي يتكلم فيه مسرح وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن ابي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه او ذا عبد الله بن سلول اغب بدبخت انسان وشدبد دروغ جول وراج مقول وهو الذي تولى كبره طول الموارد بورتكلوا وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمنة ذا او د زینب رضی الله عنها خور حمنه بنت جحش دی دواړو داسې مواری پورته کړو او د خبرې لبه اوا ورکولا. قال فحلف ابو بكر الا ينفع مستحا منافعه ابدا. ابو بكر رضی الله عنه بس نور احتانات به سره نکوم د سره ما احتانات کول خرچي می پکول او دیم ګور پرې تهمت کرا پورته. الله رب العالمين دا آيات را نازل کو ولا يأتل أولو الفضل منكم إلى آخر الآية يعني أبا بكر. أولو الفضل المراد أبو بكر رضي الله عنه ده. والسعة أن يوتوه للقربى والمساكين يعني مستح. أولو القربى ومسكنان المراد مستح رضي الله عنه ده. إلى قوله لا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قال أبو بكر بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع. باب قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فخلو غريوانو بان لدي فرون يو بركي راواچي. وقال احمد بن شبيب حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول الذي مهاجرين فاول اولنو زنانو بان درحمو في لما انزل الله قال چې الله دا آیات راولې ګلو ولي يضربن بخمرهن على جيوبهن ويشققن مروتهن فاختمرن به ريخ الخالونه اوشلول او ځان لې چې پړونی جوړ کل چې پاره کې بیا پټي راوته. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن فتية بنت شيبة ان عائشه رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الايه وليضربن بخمرهن على جيوبهن دا آیات چی نازل شو اخذنا اجرهن ندی زنانو خفل سادرون را واغستل فشققنها ندی سیرکل من قبل الحواشی دلی اطراف دلی ترسولنا فاختمرن بها نو پدی باندی بیزان پتولو زان لی دا سادرون را پدونی جوڑ کل فهذا والله تعالی اعلم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.